هل التورك في الصلاة الثنائية مثل الصلاة السنة أم في الثلاثية والرباعية في المكتوب فقط؟ التورك معلوم. التورك هل يكون في الصلاة الرباعية؟ هل في جميع الصلوات؟ أم في الثنائية والوتر؟ هل تكون في جميع الصلوات استغفر الله أم تكون في الرباعية والثلاثية فقط؟ خلاف من أهل العلم، منهم من قال ليس هناك تورك أصلا في الصلاة، وهذا مذهب أبو حنيفة، قال لك مفيش تورك خالص، كله افتراش. مفهوم الكلام؟ ما في تورك. الإمام أحمد قال إنما التورك يكون في الرباعية والثلاثية. الشافعي قال لا، التورك في كل صلاة حتى وإن كانت ركعة واحدة. وكلام الشافعي أقوى. لماذا؟ لأن الشافعي احتج بالحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي حميد الساعدي. أبي حميد الساعدي قال وكان بين عشرة من الصحابة، وقال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما كنت أقرب له منا صحبة، فأرنا ورينا يلا، فأخبرهم بالصلاة، ثم بعد ذلك قال وكان في آخر صلاته يتورك. في آخر صلاته الرباعية أم الثلاثية أم الثنائية أم الوتر؟ كلام عام. وكان في آخر صلاته يتورك، فهذا كلام إيه؟ فهذا كلام عام. لذلك الشافعي يقول في أي صلاة يتورك العبد إيه؟ يتورك العبد فيها.